باسم مؤسسة دراسة الفلسطينية برحب بكم مرة أخرى في مؤتمرنا السنوي المؤجل تحت عنوان 75 عاماً على النكبة المستمرة الإنتاجات المعرفية. أنا اسمي رنا عناني وأنا منسقة المؤتمر بالإضافة إلى زميلتي هنا سليمان اللي موجودة معنا أونلاين من أدنبرا. بحب البداية أشكر جامعة بيرزيت على استضافتنا، وهي الشريك الدائم والتاريخي لمؤسسة الدراسات الفلسطينية، والشكر موصول كذلك لكلية الآداب تحديداً وللجنة المؤتمر ولجميع العاملين في الجامعة والمؤسسة الذين اهتموا بتفاصيل التنظيم اللوجستي والتقني للمؤتمر. انطلاقاً من تزامن الذكرى 60 لتأسيس مؤسسة الدراسات الفلسطينية والذي صادف السنة الماضية 2023 مع الذكرى 75 للنكبة الفلسطينية، تنظم مؤسسة الدراسات الفلسطينية مؤتمرها السنوي هذا بهدف مراجعة النتاج المعرفي والعلمي عن النكبة وتناولها من جوانب مختلفة خلال العقود التي مرت على وقوعها والسعي لفتح آفاق جديدة أمام دراسة هذا الحدث الجلل المؤسس في تاريخ الشعب الفلسطيني. إن سؤال النكبة ليس سؤال الماضي فحسب، بل هو سؤال الحاضر والمستقبل كذلك، ذلك أن الصهيونية لا تزال تسعى للقضاء على وجود الشعب الفلسطيني وذاكرته وصموده ومقاومته المستمرة ضد الظلم التاريخي والغبن الذي لا زال يواجهه. يحتاج الشعب الفلسطيني اليوم أكثر من أي وقت مضى إلى إبقاء ذاكرة النكبة حية، وكذلك الصمود والمقاومة، ولا سيما أن الحرب الحالية هي امتداد للنكبة وتعميق لمآسيها. لقد تم تأجيل هذا المؤتمر الذي كان من المخطط أن ينعقد في شهر تشرين الثاني الماضي بسبب أهوال الإبادة الجماعية في غزة، وننظر في المؤسسة إلى أهمية انعقاد هذا المؤتمر في هذه اللحظة المفصلية التي تمر بها القضية الفلسطينية في ضوء الحرب التي تشن على الشعب الفلسطيني ووجوده وهويته اليوم، ليس في غزة تحديداً، ولكن كذلك في جميع أماكن تواجده. وترى المؤسسة أن التمسك بمواصلة العمل الفكري والبحثي هو أحد أشكال التصدي للمشروع الاستعماري في فلسطين. افتتح المؤتمر في بيروت يوم أمس وينعقد اليوم في يومه الثاني في رام الله وافتراضيا من واشنطن، كما يعقد في يومه الثالث والرابع يوم غد وبعد غد افتراضيا. يسعدنا أن مؤتمرنا ينظم بالشراكة مع مجموعة من المراكز البحثية في فلسطين والعالم، وشركائنا في تنظيم هذا المؤتمر هم جامعة بيرزيت والجامعة الأمريكية في بيروت والجامعة اليسوعية والمعهد الألماني للأبحاث الشرقية والمجلس العربي للعلوم الاجتماعية ومركز دراسات فلسطين في جامعة كولومبيا نيويورك. بحب بس أنوه أنه الترجمة غير متوفرة في جلسات المؤتمر في بيرزيت، ولكن ستتوفر فقط للمتحدثين الرئيسيين في جلسات واشنطن الافتراضية اليوم. هو متحدث رئيسي ليلى فرسخ فقط. جميع جلسات المؤتمر تبث افتراضيا، وبالإمكان الاطلاع على نبذ المتحدثين والملخصات من خلال البرنامج والكيو آر كود. والآن بدنا نفتتح أولى جلسات المؤتمر. بحب أرحب بالدكتورة ليزا تراكي، تفضلي، مديرة الجلسة، وبالمتحدثين. هي اللي عندي اسم، في اسم موجود. على فكرة بحب أعرف ليزا تراكي، مديرة الجلسة، هي عالمة اجتماع تشمل اهتماماتها البحثية مجال الدراسات الحضرية بصورة عامة والتاريخ الاجتماعي للمدن بصورة خاصة والديناميات الاجتماعية والطبقية للحالة الفلسطينية الراهنة، وهي أستاذ شرف مشارك في علم الاجتماع في جامعة بيرزيت وزميل في مؤسسة الدراسات الفلسطينية، خدمت كمحررة مشاركة لفصلية القدس وفي عدد من المؤسسات العربية والفلسطينية، منها في مجلس أمناء المجلس العربي للعلوم الاجتماعية. تفضلي دكتورة ريدو. شكرا رنا، برحب فيكم في هذه الجلسة التي بعنوان روايات الكارثة واحد، وفي جلسة أخرى روايات الكارثة اثنين. في هذه الجلسة سيقدم زملائي دكتور عادل مناع وفرانشيسكو بونو ودكتور وليد سالم أوراقهم. سأتحدث أنا باللغتين العربية والإنجليزية في البداية، نظراً لعدم توفر الترجمة ولأغراض أو للأشخاص اللي بيحضروا هذا المؤتمر عبر زوم. يعني أنا أفترض أن هناك ناس في أمريكا في أوروبا عم بيحضروا، مظبوط؟ أوكي، في أوروبا أكثر. نعم، هذا المؤتمر ككل يهدف إلى مراجعة الإنتاج المعرفي والعلمي الأكاديمي عن النكبة بلغات مختلفة، وبالتحديد يهدف المؤتمر للسعي لفتح آفاق جديدة أمام دراسة هذا الحدث المؤسس الهام في تاريخ الشعب الفلسطيني. في ضوء ذلك، لأنه المؤتمر له علاقة بالإنتاج الفكري عن النكبة، أرى أنه يجب علينا التفكير من الآن بكيف ستقوم الأبحاث النقدية القادمة بمساءلة والضحك ونقد افتراضات أساسية عن النكبة والأحداث التي أدت إلى النكبة، وإلى مجادلات، ليس فقط افتراضات ولكن مجادلات، وبالذات أيضا وصف للأحداث التاريخية التي أدت إلى النكبة. هناك كم هائل من الأدبيات التي تتناول هاي القضايا بالذات، اللي بحاجة أنا برأيي لجيش من الأكاديميين والباحثين لضغط يعني نقد هذه الافتراضات. و ما أمل إنه المؤتمرات القادمة للمؤسسة تتناول، وأيضا أدعو المشاركين في الجلسة بتحديد يمكن افتراض أو مجادلة معينة اللي برأيهم تعيق فهم أحداث النكبة كحدث مؤسس. يعني إذا هلا عندنا ساعة ونص تقريبا لهذه الجلسة، فبدي أطلب منكم إذا ممكن إلقاء أوراقكم بخلال 20 دقيقة، إذا ممكن 20 minutes، وبعدين بكون معنا نص ساعة للنقاش. هلا بسرعة كتير بالإنجليزي، I'm going to speak in English very quickly because there is no translation. The primary goal of this conference is to reassess decades and decades of intellectual and scholarly and academic production about Nakba, and to look at it critically. And in view of that, I think that we have to begin with re-examining and in fact refuting a lot of the assumptions, a lot of the arguments and descriptions of the events of the Nakba and that which led to it and followed it. Now, there are many such assumptions and descriptions that I can think of, and I would like to invite you to think about what the research agenda for the future might look like in view of this brave, actually, invitation by the Institute for us to just throw everything up and start as if again, but obviously not. So we have an hour and a half. We've already wasted some of it with me talking too much, but I will not introduce the speakers except very briefly before each one talks, okay? Just in order to save time, if that's okay with you. But all the introductions are available on the website, as you have seen. Okay, so today, the first paper that we have, هلا بدي أرجع للعربي دكتور عادل مناع أستاذ تاريخ وأيضا كان أستاذ تاريخ في جامعة بيرزيت ومتخصص بدراسة فلسطين خلال العهد العثماني وللفلسطينيين خلال القرن العشرين له كتابات عديدة ولكن هناك كتاب أنا شخصياً حبيته كثير هو كتاب النكبة وبقاء حكاية فلسطينيين الذين ضلوا في حيفا والجليل كتاب رائع فعلاً إذا بصير عندكم فرصة ويمكن يكون موجود برا مش متأكدة تفضل دكتور عادل عنوان الورقة هل تذكرنا التبعية وال انهيارات العربية الحالية بنكبة عام اوكي هاي ما اعرفش اوكي تفضل الو مسموع مسموع نعم شكرا شكرا زميلتي ريتا وصباح الخير لهذا ليزا سوري خوات مش هيك بنات لا اوكي طيب ليزا اسف على الخطا المطبعي صباح الخير للجميع بدي ادخل في الموضوع مباشره لانه الموضوع الحقيقه يحتاج عاده اللي بدهم يتحدثوا بيحكوا بيقولوا هذا بيحتاج لمحاضره ولا لمساق ولا ولكن فعلا طبعا 20 دقيقة ولذلك سأختصر وأدخل في الموضوع مباشرة. إذا العنوان بعيده مرة أخرى حتى اتبعوا معي. هل تذكرنا التبعية dependency والانهيارات العربية الحالية بمرحلة عشية نكبة 48 مقاربات مقارنات واستنتاجات. تعيش القضية الفلسطينية مؤخرا كابوسا ثقيلا يتمثل بمحاولات إسرائيلية صريحة بين قوسين مدعومة عالميا وعربيا على استحياء لتصفيتها وتعميق وتأبيد نظام الأبارتهايد والاستيطان الكولونيالي المنفلت من كل حساب وعقاب على جرائمه وارتفع منسوب خطر تحقيق تصفية القضية الفلسطينية أو حسمها لصالح الاحتلال الدائم مع وصول أحزاب اليمين العنصري الأكثر تطرفا في إسرائيل إلى السلطة منذ نهاية عام 2022 والمتأمل لحالة الانهيارات في الدول العربية وسيطرة أنظمة الاستبداد والفساد عليها واستمرار الانقسام والعداء بين سلطتي حماس وعباس قد يجد الكثير من أوجه الشبه بين حالة الفلسطينيين عشية نكبة 48 وما تشهده قضيتهم في الأشهر الأخيرة لكن البعض يراهن على الانهيار الإسرائيلي بين قوسين أو مش بين قوسين حسب كل واحد حسب وجهة نظره إذا يراهن على الانهيار الإسرائيلي من الداخل نتيجة نتيجة للانقسامات الحادة في المجتمع الإسرائيلي والمعارضة الجادة المتمثلة في المظاهرات على مدى الأشهر الثلاثة الأخيرة في تل أبيب وغيرها من المدن اليهودية. إذا أنتم متابعين معي مدى الأشهر الثلاثة الأخيرة، هذا الأبستراكت للمحاضرة كتب قبل 13 شهر، كتبته في ربيع السنة الماضية يعني قبل 7 أكتوبر عندما كانت المظاهرات هي المظاهرات ضد قضية ما يسمى الإصلاح القضائي وإلى آخره، والأبستراكت كله أنا أبقيته على ما هو، وبعدين راح طبعا أقول إنه صار الطوفان ومن الطوفان لليوم شو صار وشو تغير، ولكن مهم هون كان أول هاي الملاحظة. فهل يقف الفلسطينيون على شفا هاوية قد تتمخض عن كارثة حقيقية جديدة؟ طبعا برضو الحكي عن إنه قبل سنة هذا الحكي، قد تتمخض عن كارثة حقيقية جديدة قد تجعل مستقبلهم القريب أسوأ بكثير مما عايشوه من تبعات النكبة وتداعياتها المستمرة في العقود الأخيرة؟ هذا سؤال قبل سنة. وهل الانقسامات داخل المجتمع الإسرائيلي إذا ما استمرت واستعرت قد تفجر في المنطقة حربا إقليمية يدفع الفلسطينيون ثمنها إلى جانب إيران وحلفائها في سوريا ولبنان؟ وما هي المؤشرات التي تجعل من هذا التوصيف الديستوبي، اللي بعرف شو ديستوبي يعني آخر الدنيا الآخر شيء ديستوبي، تحليلا واقعيا بكل مخاطره المحتملة وليس مجرد مخاوف مبالغ بها لواقع مركب يحمل في ثناياه بعض الأمل بتحولات إيجابية؟ وأخيرا، ما هي الخيارات الممكنة أمام الشعب الفلسطيني وقياداته لتحاشي وقوع نكبة جديدة يلوح بها جهارا بعض قادة الاحتلال؟ وما هو السبيل للخروج من عين العاصفة إلى شواطئ الأمان؟ أسئلة كثيرة مثل ما قلت لكم بتحتاج لأكثر من ساعة، ولكن سأحاول في الوقت القصير. تسعى هذه الورقة إذن إلى محاولة الإجابة على تلك الأسئلة الصعبة والمركبة والاستفادة من التجارب التاريخية من خلال إعادة قراءة تطور القضية الفلسطينية خلال فترة الانتداب البريطاني وخاصة منذ ثورة 36-39 ونتائجها الكارثية عسكريا وسياسيا طبعا عام 48. لقد أدى استنزاف طاقات الشعب الفلسطيني وتشرذم قياداته الوطنية وتشتتها خلال سنوات الثورة 36-39 إلى حالة من الركود والاستكانة في سنوات الحرب العالمية الثانية وما بعدها. ورغم أن مقدمات النكبة ومؤشراتها صارت بارزة للعيان منذ عام 1947 قرار التقسيم يعني، إلا أن الانقسامات داخل صفوف القيادة الوطنية في عهد الانتداب طبعا ظلت سيدة الموقف، وكان لهذه الانقسامات وترهل النخبة السياسية حين ذاك، وهذا صحيح اليوم كمان، ترهل النخبة السياسية طبعا جزء من النخبة السياسية ترهلها اليوم، دورا هاما في انتقال اتخاذ القرار السياسي من أيدي الفلسطينيين إلى أنظمة جامعة الدول العربية المتكئة على بريطانيا الاستعمارية حين ذاك. وكانت خسارة العرب للمعركة السياسية عام 47 أي قرار التقسيم باتخاذ قرار الأمم المتحدة تقسيم فلسطين الذي شرعنا إقامة دولة يهودية صهيونية على حسابهم مؤشرا للكارثة العسكرية والتطهير العرقي عام النكبة. وعلى ضوء قراءة الماضي البعيد باختصار كما ذكرت هون لأحوال القضية الفلسطينية عشية النكبة وما آلت إليه الأمور في الأشهر الأخيرة، مرة أخرى بحكي على الأشهر الأخيرة قبل سنة، أنا لسه ما غيرت بالأبستراكت تبع قبل سنة، سوف تقوم الورقة بعقد مقاربات تبرز أوجه الشبه بين الأمس واليوم دون التغاضي عن الفروقات وأوجه الاختلاف. لا تخفي الحكومة الإسرائيلية الحالية مخططاتها لتأبيد نظام الأبارتهايد الإسرائيلي وسد الطرق على الحلول السياسية التي تنهي الاحتلال وتضمن ولو بعضا من تقرير المصير للشعب الفلسطيني. كما أن حكومة إسرائيل الأكثر عنصرية وتطرفا قد تسعى إلى تفجير حرب إقليمية مع إيران وحلفائها في سوريا ولبنان لتبرير القيام بطرد السكان من بعض أنحاء المناطق المحتلة. البعض بيقول لي شو كأنك متوقع شو بده يصير لكم، يعني طبعا لا بالمرة لا، ولكن كان في مؤشرات. ولما كانت الأحداث التاريخية المصيرية نتاجا لصراعات القوى والإرادات التي تؤدي فيها الشعوب وقياداتها، حطين تحت وقياداتها، دورا هاما، فسوف تقدم الورقة أيضا بعض الأفكار حول ما يمكن فعله فلسطينيا. احنا مش بس ضحايا، احنا لاعبين أساسيين في كل فترة وفي كل مرحلة من تاريخنا، وهذا مهم انه نتذكره ونتذكره دائما في أمل بتعلق كيف نعمل. إذا ما يمكن فعله فلسطينيا لتفادي وقوع كارثة جديدة، فكيف يكون الخروج من حالة الترهل والركود إلى حالة من النهوض يسد الطريق على نكبة محتملة تزداد مؤشرات وقوعها في الأشهر الأخيرة، وينقلنا من حالة ردة الفعل إلى الفعل التحرري. هيك أنهيت الأبستراكت تبعي قبل سنة، الملخص المحاضرة قبل سنة. فالآن شو بتحكي؟ لحظة شوي. لا لا أوكي. أنت غلطانة بفكر، أنت حكيت للعشرة وربع تقريبا. أوكي ماشي. عشرين لا عشرين ما قديش ظل لي؟ عشرة ولا عشرين؟ عشرة أوكي طيب شكرا. بعشر دقائق موضوع اللي بده ساعات الحقيقة، بقول العناوين من ناحية فعلية، وأتأمل أنه من خلال العناوين وبعض الملاحظات والاستنتاجات أنه هذا يستفز بالمعنى الإيجابي بعض الحضور ليسأل أسئلة ويجعلني أقول أشياء أخرى لضيق الوقت لم أقولها. أولا التبعية، التبعية عام نكبة لبريطانيا، طبعا كل يعرف الأنظمة العربية كانت بشكل جزئي أو كامل تحت سيطرة واحتلال وتبعية لبريطانيا الكولونيالية. اليوم التبعية واضحة جدا لأمريكا، من الدول البعيدة عن فلسطين وخاصة دول الخليج، ونقرب لمصر والأردن وغيرها من الدول العربية، كلياتها ما بتجرؤ تعمل أي شيء إلا بموافقة أمريكا، واللي ما بوافق طبعا بيهددوا وأحيانا بيعملوا أشياء ضده. هاي من ناحية التبعية، إذا بالمقاربة بين 48 وبين اليوم. ميدانيا عسكريا، يعني إذا لأنه اليوم كثار بيقولوا النكبة اليوم هي أسوأ من نكبة عام 48، أنا موافق جزئيا فقط على هذه المقولة. أنا وافق على الجزء الذي يتحدث عن الخسارة والكارثة للشعب الفلسطيني، شعبنا الفلسطيني خاصة في غزة طبعا اللي هو يدفع الثمن الأكبر. في عندنا بالضفة وأماكن أخرى بيدفعوا ثمن، ولكن يعني ما في مقاربة بين غزة وبين الضفة أو أماكن أخرى. أنا وافق إذن على يعني حرب الإبادة اللي أدت إلى قتل البشر والحجر والشجر والحياة من ناحية فعلية في غزة، ولكن هذه مهمة جدا، يجب أن نرى يعني جوانب أخرى مما حدث عام 48 وما يحدث حاليا. في جوانب أخرى أنا أرى مش انتصارات فلسطينية، ولكن عدم انتصار إسرائيلي على الأقل، ومآزق إسرائيلية قد تنتج في المستقبل القريب، وما في عندي يمكن يضل وقت اني احكي عن هاي الاستشراف المستقبل، قد تنتج تحولا يعني جوهريا منعطفا فلسطينيا في القضية الفلسطينية على الأقل لم نكن نحلم فيه قبل طوفان الأقصى. فلذلك ما حدث في 17 ومنذ 17 حتى الآن، صمود المقاومة الفلسطينية حتى الآن هو العامل الرئيسي في التحولات التي جرت حتى الآن في الرأي العام العالمي، في المحاكم العدل الدولية في لاهاي إلى آخره، في المآزق الفلسطينية، في فقدان الثقة في المجتمع الإسرائيلي بقياداته السياسية والعسكرية. وبقدر أعدد كثير أشياء إيجابية من ناحيتنا، سلبية جدا من ناحية الإسرائيليين، عادة يتم التغاضي عنها بسبب طبعا حجم الكارثة. حجم الكارثة مش قليل، وكلنا بنشوف هاي الأشياء على التلفزيون، بينما أشياء أخرى من الصعب رؤيتها، لأن أصلا عايشين إحنا بعدنا بالمرحلة، وبعضها يجب أن يكتمل ويختمر ويتراكم حتى يؤتي ثمره. ولذلك أشير إلها رغم أنها بعدها لسه مش واضحة أمامنا. فميدانيا الشعب الفلسطيني أو المقاومة الفلسطينية صامدة بعد 8 أشهر تقريبا، بينما الجيوش العربية وقبلهم الفلسطينيين اللي قاتلوا، وكلهم عددهم كان الفلسطينيين اللي قاتلوا 4-5 آلاف واحد حين ذاك بال48، وحوالي تقريبا 30 ألف جندي عربي من 5 جيوش عربية. اليوم حوالي 30 مقاوم فلسطيني في غزة أكثر أو أقل حسب كذا. بعد 8 أشهر ما زالت المقاومة صامدة أمام دولة عظمى مقارنة بإسرائيل عام 48. ماشي، هذه نقطة مهمة. يعني هذا يشابه صمود الفيتناميين أمام أمريكا، أو إذا بدكوا من المنطقة العربية صمود ثوار التحرير في الجزائر أمام فرنسا العظمى إلى آخره. فيعني هذا شيء مهم جدا نتذكره، وهذا له أثره، صار له أثر حتى الآن وستكون له أثر في المستقبل. إذا في عام 48، في صيف 48، من ناحية فعلية إسرائيل هزمت الفلسطينيين وجيوش الدول العربية، وأكبر يعني برهان على أن النكبة صارت واضحة في صيف 48، في تموز 48، أنه مؤرخنا والمفكر الكبير قسطنطين زريق كتب كتابه معنى النكبة في شهر 7 48، ونشره في آب 48. فإذا النكبة كان صارت واضحة، وكتب عنها، عن النكبة، وصدر كتاب، أول كتاب عنها، في آب 48 في بيروت. الآن نأخذ باختصار بعض الجوانب. الأمم المتحدة والرأي العام ذكرت ما يحدث في الجامعات، في الشوارع، في المظاهرات، بينما في عام 48 كما إسرائيل اعتبرت في عام 48، أو المجتمع الصهيوني الكولونيالي في عام 48 قرار التقسيم سبباً في أنه الفلسطينيين هم اللي بدأوا الحرب، شيء قالوا إحنا قبلنا قرار التقسيم، أنتم ما قبلتوا قرار التقسيم، إذن أنتم بديتوا تعتدوا علينا، أنتم بدأتوا الحرب عام 48. وهذا طبعاً رواية صهيونية كاذبة وملفقة، لأنه هنا عندهم كان كثير ناس اللي ما قبلوش قرار التقسيم. ولنا يعني لو أي فلسطيني اليوم عايش بقيادة 47-48 برضو صعب عليه كان، حتى لو بده أنه يقبل قرار التقسيم عام 47. ولكن هذا اعتبر سبب لحرب وتطهير عرقي وإلى آخره في 48. هاي إشي ضروري كان لإسرائيل، الحرب هذه حتى تقوم بتطهير العرقي. واليوم اعتبروا حدث طوفان الأقصى سبباً لحرب إبادة كما ذكرت جماعية إلى أهل غزة. ولكن شتانا ما بين الأمس واليوم، رغم اختلال ميزان القوى كاملة اليوم لصالح الإسرائيليين، واللي بظهرهم أمريكا طبعاً بقوتها العسكرية والاستراتيجية والسياسية ودعمها الكامل وشراكتها من ناحية فعلية بالإبادة الجماعية مع إسرائيل، بينما الوضع كان أفضل لصالحنا، أفضل بكثير كما وعددا، ولو كان في جهود ولو كان في مقاومة وتحضير وإلى آخره بال48 حسب رأيي لما وقعت النكبة. من هون قديش بقى لي؟ دقيقتين؟ ثلاثة. شكرا. طيب شكرا. بدي أحاول ألخص. استشراف المستقبل صعب جدا، المؤرخ عادة لا يقترب من هذا الميدان. المؤرخ عادة يقول أنا بدي 20 سنة تاني أقدر أحكي عن حدث جاري، وأنا تحدثت عن الحدث الجاري حتى اليوم. هلا إذا بدي أخاطر شوي وأقول شو رأيي، أولا المأزق الإسرائيلي هو مأزق حقيقي، ليس بالمعنى العسكري. إسرائيل ما زالت عندها قدرات عسكرية إلى آخره، ولكن المجتمع الإسرائيلي اهتز وصدم صدمة حقيقية لم يخرج منها حتى الآن. والأهم من هذا، المجتمع الإسرائيلي فقد ثقته بقياداته السياسية والعسكرية، وفقد ثقته بأن المؤسسة الصهيونية اللي أقيمت منذ عام 48 حتى اليوم توفر له أولاً الأمن والأمان في حياته في بيته، 60-70 ألف في قطاع حدود غزة و60-70 ألف على حدود لبنان، من 8 أشهر طلعوا من بيوتهم ومش قادرين يرجعوا عليها، وعم تتدمر بيوتهم في هذه المناطق وخربت وإلى آخره. فهذا الشيء لم يحدث في تاريخ الصراع العربي الإسرائيلي منذ عام 48 ولا في عام 48 طبعا، لم يحدث شيء من هذا النوع. ولكن الأهم من هذا كله أنه في هناك تبعات لهذا المأزق في المستقبل اقتصاديا ورأي عام عالمي ومحاكم دولية وأمور كثيرة أخرى كما ذكرت غير واضحة حتى اليوم، هي تختمر في هذه الفترة وتتراكم، وقد نرى نتائجها في الأشهر، ممكن نتفاجأ أحيانا في الأسابيع القريبة. ومن التاريخ بحب أن أذكركم بشيء قرأته مؤخرا ولكن يعني كنت أعرفه سابقا، الشعوب عادة كثير مرات بتكون عايشة في فترة عاصفي، في فترة فيها تحولات جوهرية وأساسية، ولا ترى، لا تستطيع أن ترى أصلا أنه خلال أسابيع أو أشهر أو سنوات قد يحصل تحول كبير لم يتوقعوا بتاتا. فمثلا بدي أجيب نموذج واحد بس من التاريخ، اليابان في تموز 1945، ابعدت شوي لليابان. اليابان في تموز 1945، اليابانيين مثل المجتمع الإسرائيلي مثلا اليوم، أو الأمريكان عشية هزيمتهم في فيتنام، أو الفرنسيين عشية قرار ديغول في الانسحاب من الجزائر، كانوا مقتنعين أنه هم منتصرين وراح يقضوا على الطرف الآخر. اليابانيين كانوا مقتنعين أنه هم منتصرين وكانوا يضحوا إلى آخره. عندما أمريكا ضربت قنبلتين ذريتين على اليابان اهتز هذا اليقين، ولكن حتى بعد اهتزاز هذا اليقين كان اليابانيون مؤمنون بأنه هم سينتصروا في هذه الحرب. لكن الحكومة والجيش الياباني وصل لقناعة، كما وصل مثل هذه القناعة الكثير من الخبراء العسكريين والسياسيين والأكاديميين في إسرائيل، مش الغوغاء تبعين نتنياهو، لا، الأكاديميين الخبراء وإلى آخره، واصلين لقناعة أن إسرائيل هزمت في هذه الحرب ويجب أن تعترف أنها هزمت. اليابانيين شو عملوا؟ طلبوا من الله، من الله، الله في هذه الحالة هو القيصر في اليابان، لأنه بالنسبة لهم قيصر اليابان هو مثل الله، ما كانش يحكي مع الناس، كان في حدا يحكي مع الناس باسمه. فطلبوا من أنا دقيقة طلب نص دقيقة طلبوا من القيصر رجاء احكي للشعب الياباني انه احنا هزمنا، احنا اذا حكينا كحكومة مش راح يصدقونا. باسرائيل ما في قيصر، قيصرهم هو نتنياهو وهو غوغائي، ولذلك ما زالوا عايشين وماشيين وراه. ولكن تقديري بانه اسرائيل هزمت، ونتائج هذه الهزيمة ستظهر في الاشهر والاسابيع القادمة. شكرا. شكرا دكتور عادل، وانا بعتذر عن الضغط عليك من ناحيه الوقت، ولكن انت تركت معنا كثير اسئله وقضايا، خاصه بالنسبه لتحليل طبيعه المجتمع الاسرائيلي اليوم تحت هاي الصدمه، فهذا موضوع يعني يستحق الدراسه بالفعل. طيب بدنا ننتقل ل السيد فرانشيسكو بوونو، هو طالب دكتوراه، هذا الجانب اللي بيهمني أنا في الدراسات الفلسطينية في جامعة إكستر، ويعمل على مشروع بحثي حول التصدعات الاجتماعية في فلسطين بعد أوسلو، ولكن هو أيضا مدير مكتب مؤسسة رابطة المتطوعين للخدمة الدولية أفسي في فلسطين. Is it أفسي؟ أفسي Association of Volunteers in International Service. ورقته يعني طريفة، خلينا نقول كموضوع كtopic very unusual and interesting. Comparing the Nakba, the Istrian Dalmatian Exodus and the Nakba. فهذه مقارنة بين الهجرة الأسترية الدلمسية والنكبة. فتفضل. وعنده powerpoints بده يعرضها إذا ممكن. Yes, please go ahead. Okay, it's working. Good morning, everyone. Thank you so much for having me. First of all, I wanted to thank you and to thank the Institute specifically. I'm not taking lightly the fact of being here, especially in such a moment when we know the events of 70 years ago are repeating or continuing, as we were saying. And as a Western citizen, this all is happening in the total silence of the Western world. So I don't take it lightly, and I thank you for having me here in a particular way. So, I will try to do my best. I will talk to you today a little bit about a different topic, comparing it to the Nakba. So I hope you can bear with me, and in the question time, maybe, I mean, if you have any other additional information that you need, I'll be here happily sharing with you. So what I'm presenting to you today is the idea of comparing the Nakba to a different event. And I will just now try to introduce it a little bit to you. So basically, you will see in the PowerPoint, okay, I just put a small map for you to have an idea of the area we're talking about. So we're talking about the geographical area at the border between Italy, modern day Italy, Croatia, and Slovenia. And we're talking about events spanning from 1943 to 1946, to 1960, sorry. So in this period, we have around 250,000 Italians leaving the Istrian and Dalmatian region. Just for your reference, Istria is the little peninsula that you see at the center, while Dalmatia is comprising of those small islands that you see down at the bottom. The process we see spans through different years, so it's a long one, at the point that some historians talk about several exodi or exoduses, and not one exodus, because it takes really a long time. And the different impulses to mass movement in the area here are impacted by the course of World War II. We are in the middle of World War II, the advance of Yugoslav partisans that slowly are taking over fascist forces in the area, and the territorial negotiation, because after the war, there was a long negotiation which ended in 1960 about who should claim those areas, basically. So what happens is that after first effort at the end of World War II to try to settle down the matter, and to have like a shared narrative on the events, basically the whole matter is put aside. First of all, because Italy and Yugoslavia at the time, especially after the breakup of Marshal Tito from Stalin, basically they kind of try to get along together, being Italy the last country of the, let's say, the West, so the countries aligned to the US, and Yugoslavia being a kind of in between the communist world and the non-aligned countries. So I just wanted to just introduce you to the way it is framed, this whole matter in Italy, and why I think it's important to me, and it's part of my journey and trip and my experience that I had here living in Palestine for 5 years. So basically, when the Soviet Union falls and Yugoslavia in the 90s breaks up, the matter is brought up again, especially because we have a resurgence of the far right in Italy that wishes to exploit the whole matter in a nationalistic, chauvinistic way, we can say. So, for example, in 2004, what happens is that we have a new law which is passed, which is basically establishing the Day of Remembrance, which is a day to honor the people that left the area, I was telling you before, and those that were also victims of mass killings in the area around 1943 and after the end of the war. This like course of action is then also sanctioned by high-level institutions, for example, the two Italian presidents of the Republic, which is the higher charge, even if it's kind of honorary and doesn't have real power. So two Italian presidents of the Republic refer to the question as ethnic cleansing. And this is the point where I will start debating, basically. But also in public discourse in Italy, we'll see it's not uncommon to talk about what happened in that area as genocide, which again is something we'll try to debate now. So, again, just a little bit introductory note, but I think it's due. As an Italian, it's not uncommon to see how things are framed, because basically in Italy we have problems. I mean, we have a lot of them, but we have some that are major, and this is a major one. The fact that we never really dealt with our past, we never really took a chance to look especially at the experience of fascism, the 20 years of fascism, and really develop a critical idea of that period. In fact, all the political deadlock and difficult situations that you see now in Italy are due to this lack of ability of dealing with the past. So we didn't really properly dealt with our past during the fascist years, but also with our colonial legacy, which again, which is something really never highlighted and always looked in another direction fundamentally. This all rests on a specific stereotypes, which is the stereotype of the good Italian. So the idea that basically wherever Italians went, be it in Africa or other places in Europe, the occupation was overall okay, we were not so bad and so on, which we'll see, it's basically not true. So what's the contribution I think the Nakba can give to this whole matter? So first of all, despite continuous denial, especially from Israeli academia, part of Israeli academia, Israeli authorities, and also part of Western authorities and Western academia, we can say that the Nakba is an established form of forced displacement, at least, if not an outright act of ethnic cleansing, sorry. So this clear correlation, basically, between violence, direct violence, institutional violence, and all these apparatuses of violence applied to the Palestinians, for me, create basically an epistemological background on which I can try to study what happened in the Istrian Dalmatian area in order to ask myself, was it then really a form of forced transfer, at least, or ethnic cleansing, as the Italian authorities are saying, or not? So this is basically my starting point. So again, here a little bit of a historical background. So basically, what I will try now to do is like present you a brief comparison of three moments. So we're talking about the period before mass movement, let's call it this way for now, and then we'll go into the details. The moment during which there is violence and mass movement happens, and the period after. So what happens after? So starting from this first period, this is the area, we are talking about. You will see a little bit different borders, because at the area, basically what happens is that in 1914, Italy wins World War I, together with the Kingdom of Serbia that slowly enlarges, taking up territories that were before part of the Austro-Hungarian Empire, becoming first the Kingdom of Serbia and Croats and Slovenes, and then the Kingdom of Yugoslavia only a little bit later. They basically like to change name, but the institution kind of stays the same. So, in this area, basically, it's not uncommon to see movement of people. First of all, because there is a war. World War I, as you know, is a war of frontline, so it's a position war. But that area is in the frontline between Italy and between Austria. And also, to give you an idea, World War I is also framed in Italy as the fourth war of independence. So basically another war trying to be independent, freeing territories from Austria, bringing it back to motherland Italy. So it's not uncommon to see movement basically here in this area. It happens and it follows basically the movement of the border. What happens though, and what's impacting, is the fact that in 1914, basically this strip of land that you see that goes up from the small peninsula that is called Istria is ceded to Italy, becomes part of Italy, and from the onset, what we see is an outright policy of Italianization of the area. So basically, all people that have a Slavic surname, they have it changed in Italian. Italian is imposed as language, and after World War I, especially during the period of rise of fascism in its most violent form was born here in this area. First of all, setting on fire cultural Slavic institutions, and so with this idea of reaffirming violently the Italian identity of the area against others. So this is kind of the background that we're talking about. Italians in this area are dominating and are imposing violence. So what happens is that a little bit after 1941, Italy follows Hitler in its conquest of Yugoslavia and got awarded with a piece of it. You will see in the second picture. Basically, Italy got annexed the darker part, fundamentally, which was Slovenia before. So Slovenia becomes a province of Italy, okay? So what happens is that from the first moments of this annexation, there is resistance. So the Slovenes are resisting, are constituting the first partisan bands, and are fighting against the Italians. So the Italians harshen their own policies. So basically what we see is a situation which is very similar to the one of Palestine. So Italians were entering Slovene villages, rounding up the men, killing all of them, taking women and children out in faraway places, and setting on fire and burning villages. So you can see already from here that this idea of the good Italian, it's not so much real. Again, this is just a little bit of a recap instead of what happens in Palestine in the kind of similar period. And also a small note on this, you will see the parts on Palestine are a little bit like smaller. And I did it on purpose because I know it's a topic you are more familiar with, so I wanted to give more time to explain the other context. So basically, we all know what happens after World War I. Slowly, Palestine becomes a mandate from the British. And most importantly, what we are seeing and what we are facing is a whole institutional arrangement where the Jewish component of the people, which slowly forms the Yishuv, are favored in creating their own institutions and basically creating a sort of a proto-state that then will become in 48 the state of Israel, okay? So basically this is the core of what happens in this period. Instead, in the other part that we are talking about, what happens is that we have a major point of change. So we said in 1941, Italy occupies that area, the violence harshens, but on the eve of the 8th of September 1943, something very particular happens. So basically the Allies take control of Rome. Mussolini is deposed and is taken into prison, and basically the whole fascist regime collapses. This leaves everyone in total dismay. Nobody knows what to do. Armies in that area are totally disbanded, and basically we have the first mass movement and the first episode of violence. So in this period, what happens is that the Slovene population and the Croat population, which were subjected to Italian occupation, kind of take up arms, and in many cases, they start killing people, sometimes also for private reprisals. This, of course, leads some people to leave. So the balance of this period is that we have around 600, 700 people killed, and around like 25,000 people leaving the area, mainly people that are committed with the fascist regime. So we're talking about military personnel or like different political personnel committed with the regime. So this is the first, the beginning, the onset of this movement of population in the area. Instead, in Palestine, we know what happens. The partition is proposed. We have, first of all, the stage of the civil war. Then, when Israel gets declared as a state, we know the neighboring Arab countries start a war, and then and the result, basically, of this moment of violence is the expulsion of around 750,000 Palestinians from the area. Going to the aftermath, so we can have a little bit more time for the conclusions. What happens in the Adriatic region is a little bit more complicated, and the negotiation is a little bit longer. So fundamentally, what happens there is that, we have a second moment of violence after 1943 at the end of the war. So basically, after 1943, the Yugoslav partisans take over. They are a strong force to reckon with. Also, the Germans are not able to stand against them. So slowly, they conquer all the region and all the area. At the end of the war in 1945, therefore, what happens is that we have a partisan revolutionary movement waiting to take over power, basically, in an area that was before ruled by Germans and Italians. So what happens, the result is that, of course, after 1945, a lot of people, especially ethnical Italians, get rounded up, mass incarcerated or executed for their commitment with the previous regime. Okay, so this is, again, a major point. This leads to the second moment of mass movement, a moment that slowly will proceed until 1960. This is because we have different waves, let's call. After 1945 and this moment of violence, there is a first wave. Then everything kind of sets up until 1954, when basically the definitive fate of the area is decided and it gets annexed to Yugoslavia. So a lot of other ethnic Italians leave. And then basically in 1960, that agreement is ratified. So also a lot of people leave, basically. One of the most important things that I want to point out, which helps us in our comparison, is the fact that in all these periods after 1945, people always had a choice. So basically, there is an agreement between Yugoslav and Italian institutions, and they give the opportunity to these people either to immigrate to Italy with all their belongings, again, something very important that we want to compare after, or to stay settled in the area, basically. We know, again, here something very short. We know the situation for the Palestinians staying in Israel and those that are refugees in the other countries is very different. They cannot come back home. They are subjected in Israel under martial law for a long period of time. And they are still, of course, under very draconian laws that repress their own culture, identity, and the possibility to express fully their wish of a just and lasting agreement. So going to the conclusion, which, I, 4 minutes, okay, I have all the time. So basically, let me just tell you, this is, for me, a work in progress, okay? So it's something I'm currently working on. it's a topic that it's also very dear to me because it was stemming out from a reflexive stance that I tried to adopt when I first came here in 2019. So all the time that I was here, especially looking at the way Israelis can deal not only with past violence, but with current violence without really feeling it or kind of removing it for their life, I tried to think about if there was something similar that was happening in my country too. And actually there was. It was more about dealing with the past, but there was. So it's an open work. So any feedback, any comment on this, especially if it's very harsh, I really need it. So absolutely in the Q&A session, I will be more than open to discuss it together. But I think there are already some points we can make. So we said Italian institutions frame what happened as forced displacement, ethnic cleansing, and genocide at some point. To me, the conclusion I make is that comparing this event to the Nakba shows us it was not, specifically because comparing two moments. So the first moment is the moment of violence. There is an important temporal disalignment. So we start from the idea that, I mean, honestly, I never liked the idea of voluntary movement in some way, because I think nobody ever kind of voluntarily decides to leave its home and leave everything there. This is absolutely not the point, and I totally refute it. But definitely there is a difference. We can see in the case of the Nakba, where violence is direct and it's very impactful quantitatively and qualitatively, so that a lot of people are transferred physically and a lot of other people immediately follow them for the fear of something that may happen. In the Italian case, instead, there is a huge temporal disalignment. You see, the process goes from 1943 until 1960, and people have, first of all, for me, the main important element, time to decide. So they can sit down with their families saying, okay, we were living in a fascist state, we're now going towards a communist state, we have no idea what that is, we've lived 20 years of like fascist propaganda, which says the communists eat babies and do all the worst things you can imagine in the world. So they were taking the decisions together with the family, getting their belongings and going and leaving. So definitely there is a time to choose. There is a time to take even a very painful decision, but there is time to take it. And also, this leads to the second point, there is an agreement. People can decide either to move or not. And in some cases, as in the case of the dock workers on Monfalcone, which is a city in Istria, that were strong in their communist position, they are also allowed after 1954 to come back to that area, even though they are ethnically Italians, because they share the idea of living in a communist state and building up a communist utopia together with the Yugoslav Communist Party. So again, this is another point. They have time to choose, they can decide to move, they can decide to come back, while to the Palestinians, this is absolutely not allowed. As we know, Palestinians cannot come back, even though this right is granted to Jews from all over the world in a very discriminatory way. So again, this stays as for me as an important comparison, which shows again the fact that the East Dalmatian exodus was a painful exodus, but definitely not an operation of ethnic cleansing at all. So yeah, I think I will conclude here. Thank you so much. I hope it was at least interesting, and thank you for your time. Thank you. It was more than interesting, and you are all invited by him to be as critical as you can in your comments. So we look forward to hearing from you. Interesting comparisons. طيب بدنا ننتقل لآخر ورقة لدكتور وليد سالم دكتوراه في العلاقات الدولية من جامعة الشرق الأدنى في قبرص ومحاضر ضمن برنامج ماجستير دراسات القدس مركز دراسات القدس في جامعة القدس ومدير تحرير مجلة المقدسية الفصلية الصادرة عن الجامعة وهو مؤلف وكاتب لدراسات مختلفة عن الاستعمار الاستيطاني وإلى آخره. ويعني أيضا لازم أذكر أنه هو كمان خريج جامعة بيرزيت قبل عقود مختلفة يعني سابقة خلينا نقول. طبعا أنا طيب دكتور وليد تفضل ابدأ. طبعا أنا تلميذ ليزا تراكي سنة 1977 فطبعا اليوم رئيسة الجلسة. حتى أدخل بالموضوع بشكل مباشر، هي الساعة 11 ودقيقة، يعني عندي أربع محاور بدي أحكي عنها. المحور الأول يتعلق بمفهوم النكبة المستمرة، لأنه هذا موضوع لم يتم التطرق له مبارح واليوم. اثنين، أوسلو كإطار مفترض لإنهاء حالة النكبة المستمرة. ثلاثة، مقاربة التعامل مع النكبة المستمرة بعد أوسلو. أربعة، تقييم المقاربات والمقاربة الاستيطانية السامرية وتغيراتها بعد 7 أكتوبر. فهي هي المحاور الأربعة اللي حابب أبدأ فيها. إذا بدأت بالمحور الأول المتعلق بموضوع مفهوم النكبة المستمرة، الحقيقة ما بعرف شو كان مفهوم مؤسسة الدراسة الفلسطينية لما اقترحت المؤتمر قبل حرب غزة، وهل تغير هذا المفهوم بعد حرب غزة ولا لا، مفهوم النكبة المستمرة. يعني خلينا نشوف، بس خليني أقدم بعض الأفكار بهذا الجانب. يبدو لي أنه لحد حرب غزة كان الجدل كانت الممارسة الفلسطينية بتروح أكثر باتجاه أنه النكبة هي نكبة 1948، وبالتالي اقتصرت النشاطات على إحياء ذكرى النكبة. صارت منظمة التحرير الفلسطينية تعمل إحياء لذكرى النكبة في 15 أيار عن ذلك الحدث. واللي حصل كمان، وهون أظن يبدو كأنه كان في إشيين غلط، خليني أقول برأيي. الأول أنه اعتبرت النكبة كأنها حدث صار سنة 48 بدون الأخذ بالاعتبار السياقات اللي أدت إله، كل عملية التراكمات اللي أدت إله، باعتبار أنه النكبة 48 لم تكن حدثاً وإنما كانت بروسيس. يعني بالتالي البروسيس تتوجت بالحدث اللي صار سنة 1948. فبدل ما نحكي عن البروسيس، العملية اللي أدت ل 48 لنقطة 48، ركزنا على 48 وإحياء ذكرى النكبة 1948. الإشي الثاني، يبدو كأنه افترض أنه بعد 48 كانوا ما صارش نكبات ثانية. يعني وبهذا الإطار خليني بس أذكر المثل الفريد اللي له علاقة بما يسمى بنكسة 1967. العرب سموها نكسة وإحنا بلعنا الطعم، اعتبرناها كأنها نكسة. هي بالنسبة لنا كانت نكبة عمليا، ليست أقل شدة، يعني لا أستطيع أن أقول أنها ليست أقل شدة من 48، ولكن يعني كان فيها يعني بعض المعالم اللي بتطبق عليها معايير ما جرى في عام 1948، فما بالك طبعا فيما جرى في غزة مؤخرا من عملية تدمير وإبادة. طبعا راح أقول المعايير اللي تم وضعها لتحديد النكبة على إنها نكبة عام 1948، المعايير اللي طرحت فيه وعبر عنها سعيد زيداني بمقالة قصيرة بشهر نيسان 2023، قال بأنه النكبة سنة 1948 تتكون من 4 مكونات. مكون الأول، حرمان الشعب الفلسطيني من حقه في تقرير المصير، هذا واحد. اثنين، إفراغ المدن والقرى ومئات القرى الفلسطينية من سكانها، وتهجير ثلثي، ثلاثة، تهجير ثلثي الشعب الفلسطيني إلى خارج حدود فلسطين، والاستيلاء على الأراضي والمباني بعد تهجير الشعب الأصلي، وبالتالي وإقامة أغلبية يهودية مصطنعة أو مخترعة بناء على عملية الترحيل اللي تعمل، وبالتالي هذا يعني حصد نكبة في ذلك الوضع. الآن في ذلك الزمن اللي هو عام 1948، الآن الإشكال ترتب عن هذا الطرح أطروحة أخرى بأنه نكبة 1948 بقيت مفتوحة، وبالتالي ما علينا معالجته هي الآثار التي ترتبت عن نكبة 48 من موضوع لاجئين ومن موضوع حرمان الشعب الفلسطيني من تقرير المصير وكل عودة المهاجرين إلى الخارج وتحقيق حل سياسي على هذا الأساس، وبالتالي اعتبرت أنها حرب 48 أو نتائجها نتائج مفتوحة، علينا أن نعالج تلك النتائج. المفهوم الثاني، فالمفهوم الأول أنه النكبة محصورة على 48 وأنه نتائج 48 لا زالت مفتوحة حتى اليوم لم تحل، هذا المفهوم الأول. المفهوم الثاني اللي بتوقع أنه مؤسسة الدراسات الفلسطينية تتبناها اللي هو المفهوم اللي له علاقة بأنه النكبة، وهذا سمعته مبارح بالنقاشات ببيروت، أنه النكبة توالت بعدها عدة نكبات، وبالتالي لم تكن يعني مظبوط حدث 48 حدث مؤسس، لكن توالت بعده عدة نكبات مختلفة، منها مثلا على سبيل المثال نكبة لبنان 1982 اجتياح الإسرائيلي للبنان سنة 1988، ونكبات أيضا أخرى تسببت فيها الأنظمة العربية في العراق والكويت وسوريا وليبيا، يعني هذه النكبات متعددة متسلسلة حصلت، وبالتالي النكبة مستمرة ليس بمعنى فقط أنه لا زال هنالك استمرارية لجرح 48، لكن مستمرة بمعنى أنه هنالك توالى بعدها مجموعة من النكبات، بعضها من الجانب الصهيوني وبعضها أيضا من الأنظمة العربية. فحبيت أقول هدول المفهومين للنكبة اللي بيحصرها الواحد بيحصرها ب 48، والثاني اللي بيقول بأنه لا، النكبة تسلسل عنها مجموعة من النكبات الأخرى واللي كلها بالمناسبة مفتوحة، يعني بقيت مفتوحة، نتائجها مفتوحة، جرح 48 لسه موجود، جرح نتائج حرب لبنان 82 لسه مفتوح، جرح 1967 لسه مفتوح، والجروح الأخرى لا زالت كلها مفتوحة. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، أوسلو كإطار مفترض لإنهاء حالة النكبة. قام اتفاق أوسلو إعلان المبادئ الفلسطيني الإسرائيلي الشهير باسم اتفاق أوسلو على فرضية أن إسرائيل قد تحولت من طبعها الاستيطاني الاستعماري إلى دولة عادية يمكن التفاوض معها من أجل الوصول إلى حل سياسي يقوم على إنشاء دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 1967 تعيش بأمن وسلام مع إسرائيل، وما مع ما يترتب عن ذلك من إنهاء النزاع وكل المطالبات والإدعاءات، وبالتالي الإنهاء الكامل لملف النكبة. هذه كانت الافتراضات الرئيسية اللي قامت عليها عملية أوسلو. تضارب هذا المنظور مع واقع أن إسرائيل قد تحولت بعد حرب عام 67 من دولة استيطانية استعمارية مقلصة إلى دولة استيطانية استعمارية موسعة، أو ما أطلق عليه أو ما يطلق عليه في الأدبيات اسم إسرائيل الكبرى، ومؤخرا ميرشماير حتى عاد تأكيد نفس الفكرة، إنه الفكرة هي التحول إلى دولة إسرائيل الموسعة بعد 1967. وإذ جاءت نتائج مفاوضات أوسلو لتتناقض مع الفرصة التي وفرتها الانتفاضة التي كانت قد بدأت منذ عام 87 لتحقيق الحرية والاستقلال، فقد أدت أوسلو بتأجيلها لملفات القدس والإسطان واللاجئين إلى المرحلة النهائية من المفاوضات، إلى إعطاء فرصة للمشروع الإسطاني الاستعماري أن يزدهر ويتوسع في القدس والضفة وغزة، وأن يطرح موضوع إقفال موضوع اللاجئين وإخراج حق العودة من جدول التفاوض. وهكذا هذا، وكانت إسرائيل قد دخلت مفاوضات أوسلو بعد أن كانت قد ضمت 42% من الضفة منذ عام 1981. منذ عام 1981 كانت إسرائيل قد ضمت 42% من الضفة الغربية كمناطق نفوذ للمستوطنات عبر الأمرين العسكريين 783 و892. فكان في أمرين عسكريين 783 و892، هذول الاثنين انتهوا عام 1980، اعتبروا 42% أو حولوا 42% من الأراضي في الغربية كمناطق نفوذ للاستيطان. فهم دخلوا المفاوضات وهم ضامين اوريدي 42% من أراضي الضفة الغربية. فبالتالي يعني بناء على ذلك افتراضات أوسلو تحطمت على قاعدة بأنه كان 42% اوريدي مضموم من الضفة الغربية، من الأراضي الضفة الغربية لإسرائيل. واثنين، انه خلال عملية أوسلو بسبب تأجيل قضايا القدس واللاجئين والمستوطنات تم توسع المستوطنات بشكل لا يقاس قياسا بالمرحلة اللي قبل أوسلو، وبالتالي كان أوسلو كانت من جانب الإسرائيليين لعبة علاقات عامة للتغطية على توسع المشروع الاستيطاني الاستعماري. الآن أنتقل للنقطة الثالثة، المقاربات. مقاربات التعامل مع النكبة المستمرة بعد أوسلو. طرحت مجموعة من المقاربات لهذا الموضوع، منها مقاربة الاحتلال الدائم، ومقاربة الأبرتهايد، ومقاربة الأبرتهايد الزاحف، ومقاربة الأبرتهايد المعمق، ومقاربة الحكم الذاتي لدار الذاتي بدون سيادة. المقاربة الأولى الاحتلال الدائم، نعرف أنه حسب القانون الدولي الاحتلال مؤقت حسب القانون الدولي، وبالجدل القانوني حتى في نقاش حول أنه الاحتلال شرعي ولا غير شرعي، يعني أنه هل يحق للدول إذا تحتل دول أخرى أم لا؟ فيش عندي فرصة أدخل في هذا النقاش، بس هو نقاش دائر وقائم. لكن جاءت مقولة الاحتلال الدائم من قبل عادي أوفير وأريلا أزولاي في كتابهم عن الاحتلال اللي نشر من مؤسسة مدار، وهم كاتبين معادين للصهيونية، وتبنته لاحقا مؤسسة بتسلم. جاء هذا المفهوم اللي يقول أن الاحتلال تحول إلى حالة دائمة لن تنتهي، وبالتالي الموضوع لم يعد مسألة التوصل إلى حل تفاوضي يقوم على دولتين لا شعبين، أصبح الموضوع المطروح هو احتلال دائم، وبالتالي ليس هنالك حل سياسي بالأفق. هذه الأطروحة الأولى سريعا. الأطروحة الثانية الأبرتهايد. الأبرتهايد حرفيا تعني التنمية المنفصلة بلغة الأفريكانرز، ولكن في الأدبيات تشمل ثلاث عناصر، تشمل موضوع التهميش السياسي، والتهميش السياسي بمعنى أنه لا حقوق سياسية بالسيادة الوطنية أو المواطنة، وتشمل أيضا الاستثناء الاجتماعي، وتشمل الاستغلال الاقتصادي. فهذه هي المكونات الثلاثة. هذه المكونات الثلاثة تقوم على عنصر مهم جدا، هو إبقاء السكان الأصليين في مكانهم وليس طردهم، وليس طردهم. وبالتالي وهذا اللي بيختلف عن المقاربة بينه وبين جنوب أفريقيا. جنوب أفريقيا هي حالة إبقاء للأفارقة من أجل استغلالهم، وليس طرد لهم إلى خارج بلادهم. وكما يقول رائف زريق بدراسات عديدة، أنه في النهاية في جنوب أفريقيا الحل حصل عندما تكونت مواطنة موحدة بين البيض وبين السود، وهذا ليس قائما عندنا. كيف تقوم مواطنة موحدة بين الفلسطينيين والإسرائيليين؟ يعني هذا أمر غير وارد. فبالتالي يعني هاي المقاربة كان في عندها إشكالية بهذا الجانب. الأبرتهايد الزاحف اللي طرحه أرون يفتحائيل 2012 تحدث فيه كأنه صدى لأوسلو الحقيقة، إنه مشروع الاستيطان الاستعماري انتهى وحل محله مشروع الفصل، وطبعا مشروع الفصل اللي صار بعد ما اكتشفت إسرائيل إنها ليس عندها قدرة على طرد الشعب الفلسطيني خارج بلاده. موضوع الأبرتهايد المعمق كان أيضا من قبل يفتحائيل تطوير لفكرته السابقة، إنه بعد 2010 بعد ما نتنياهو تنازل بخطاب بار إيلان الثاني عن تأييده أو موقفه من تأييد إقامة دولة فلسطينية، بعد ذلك انتقلت إسرائيل لفكرة الأبرتهايد اللي المعمق، واللي قال إنه هو طريق لن يقود لا لدولتين ولا لدولة واحدة بأي شكل من الأشكال. الطروحة الأخيرة ما قبل الأخيرة، الحكم الإداري الذاتي بدون سيادة علي الجرباوي، وهي الطروحة اللي قالت بأنه إسرائيل عندما فشلت عام 1967 من طرد الشعب الفلسطيني استبدلت الطرد الفيزيائي بالطرد القانوني من خلال إقامة حكم ذاتي بدون زيادة. في آخر ست دقائق بقي لي حتى الآن قال حاضر حاضر، مع أنه هيك أوكي مش مشكلة. الآن كما لاحظنا من هاي المقاربات اللي ذكرتها أنه كلها طرحت بعد اللي طرحت بعد أوسلو، كلها بتقول تحواها بأنه النكبة اللي قامت على الطرد عام 48 حل محلها نكبة من نوع جديد يقوم على الإبقاء ولكن في معازل بنتوستانات، وبالمقابل إسرائيل بتقوم بعملية كلاع الأرض وكلاع المكان، المكان لإسرائيل بينما الإبقاء الفلسطينيين في معازل. وبالتالي وهذا التغير بهاي المفاهيم عن نكبة 48. التغير الثاني أنه صار لم يعد الحديث يعني كما صار في أوسلو على قصة حل دولة وحل دولتين، انتهى موضوع الحل السياسي وصار النقاش هو حول موضوع أبرتهايد دائم أو أبرتهايد عميق. لكن بالمقابل إشكالية هذا التحليل أنه لا يأخذ بالاعتبار تحليل عميق لموضوع الحاضر الاستعماري اللي هو ستلر كله إن البريزنت اللي بدأ فيه فيراشيني بدرجة معينة ولكنه لم يستكمل. والحقيقة وطبعا ما عندي وقت أروح لمشكلة فيراشيني في موضوع إنه دولة الاستيطان الاستعماري عندما يتشكل في دولة تصبح دولة طبيعية عادية. فالاستعمار الاستيطاني هو طريقة الحركات الاستيطانية الاستعمارية، لكن عندما تتحول دولة تصبح دولة طبيعية والمستيطنين بيصيروا نيتيفز بيصيروا مواطنين أصليين. فبالتالي هذه إشكالية في الأدبيات النظرية حول الموضوع، فما بالك لما نحكي عن الحاضر الاستعماري. الحاضر الاستعماري الآن الإشي الثاني الغائب بالأدبيات النظرية حول الاستعمار الاستيطاني هي أنه وطرحها الدكتور عادل أشكره عليها، اللي هي أنه نجاحات الحقيقة المشروع الاستيطاني الاستعماري مرهون بحصر صراعه مع الشعب الأصلي. يعني الشعب الأصلي عنصر رئيسي في تحديد مآلات نجاح المشروع الاستيطاني الاستعماري، وهذا الدراسات اللي تعتبر المشروع الاستيطاني الاستعماري كأنه حتمي النجاح فيها إشكالية في موضوع الإشارة لدور الشعب الأصلي، وهذا بنقلني لموضوع غزة. بعد غزة يعني ما حصل إنه اللي مهد بعد غزة يعني ما حصل بأنه حتى الآن الصهيونية لم تحقق نصر ولم تهزم، والمقاومة لم تنتصر ولم تهزم. بتفق مع استشرافات الدكتور عادل لذلك لن أكررها حول الحرب المستقبل الحرب في غزة، لكن واضح إنه نتيجة الحرب غزة عنصر الإبادة في مجال المحو، تعرفوا المحو اللي بتقوم عليه نظرية الاستيطانية الاستعمارية يقوم على المحو الفيزيائي أو المحو الديموغرافي نديم روحانا أو التغيير نسبة الدم من خلال عملية التمازج وأشكال أخرى، لكن يبدو أنه غزة حركت للأمام موضوع الإبادة على حساب موضوع الإبعاد الديموغرافي أو الترانسفير الديموغرافي. ليش؟ لأنه وهذا أمر جيد وإيجابي وسلبي، لأن العظم العربية أغلقت الحدود طالما من حقهم أن تقتلوا الفلسطينيين كما شئتم، ولكن نحن الأمر الوحيد الذي يهمنا كأنظمة عربية أن لا ينتقلوا إلى بلادنا. فهذا هو الوضع اللي صار، فاقتلوهم كما شئتم. وبالتالي عنصر الإبادة أصبح هو العنصر الأغلب بالحرب الأخيرة على غزة. كيف رح ينعكس هذا على دراسات النكبة المستمرة ما بعد حرب غزة؟ هذا السؤال بتركه للنقاش لأنه الدكتورة ليزا بلهاني. شكرا. شكرا كثير للالتزام بالوقت، طرحت كثير قضايا اللي بدها نقاش، فنفتح لأنه في استراحة بعد 8 دقائق، فمعنا يعني 10 دقائق خلينا نقول يعني بلكن الاستراحة ملغيها ولديك الوقت أوكي. يعني نبدأ بالجلسة الثانية فورا مباشر، نعطي مجال الأسئلة بصير. شكرا شكرا رنا. السؤال كيف بدنا نشوف أسئلة أو تعليقات المشاركين عبر زوم؟ مين بشوف براقب؟ معليش؟ لا بنبدع طبعاً، بس يعني بدناش نحرم حدا اللي بده يحكي. في أسئلة بنقرأها إحنا، بس أول إشي نبدأ بالقاعة. تمام، أكيد نبدأ هون. شكراً. طيب تفضلوا. هجوم كاسح، أنا بقول بدنا هجوم كاسح. طيب تفضل. أيوة شكرا. ويا ريت لو تعرف حل. هاي ورا. شكرا، يعطيكم العافية. بصراحة يعني كثير انبسطت شخصيا. أنا رائد بدر، أستاذ بالجامعة بدراسة التاريخ. كثير يعني أنا اهتميت بصراحة بنقاشاتكم، ولكن ما قدرت أفهم موضوع المقارنات اللي كثيرة وضعت بين النكبة وكوارث أخرى في العالم، سواء كانت اللي طرحت من قبل السيد بونو بشكل أساسي، والدكتور عبد المناع يعني أعطى مقاربات أو مقارنات كثيرة من الحرب العالمية الثانية إلى غاية اليوم. سؤالي، على الرغم من هاي المقارنات، ليش ما قدرناش ننجح ونتمكن من كتابة سردية على أو بعد 75 سنة من النكبة، وبالتالي هاي السردية مش مؤثرة على المستوى الكلي العالمي، عشان هيك النكبة مستمرة. والسؤال الثاني بصراحة اللي طرحه الأستاذ وليد، مش عارف قديش أنا يعني قدرت أفهم فكرة تمييع مفهوم النكبة. النكبة بالثمانية وأربعين إشي، واللي قاعد بيصير بعد الثمانية وأربعين أشياء أخرى. يعني إذا إحنا كل ما صار عنا مشكلة صغيرة في بلد بدنا نسميه نكبة، معناته المعنى الأصلي لمفهوم النكبة، قسطنطين زوريك ذكره الأستاذ عادل مناع، كتب مرتين عن النكبة في الثمانية وأربعين، وبعدين رجع كمان مرة يحكي في معنى النكبة في مرحلة لاحقة يمكن بعد 67. يعني أنا بفهم قديش بتفق معاك انه النكسي ما كانش لازم نسميها نكسي، لكن لليوم احنا بنحكي فيها نكسي، وبالتالي مستمرين في خليني اقول تمييع هاي المصطلحات الأساسية في كتابة التاريخ. إشي أخير بس، اللي هو العنوان تاع المؤتمر، حقيقة اللي أنا كنت أنتظر أشياء ثانية، مرتبط بالإنتاجات المعرفية. يعني أنا بفهم أنه الدراسات الفلسطينية لم تغير شيء، زي ما تفضل دكتور مناع أنه بالأساس ورقة وظلت زي ما هي قبل أحداث غزة. فالإنتاجات المعرفية هاي كنت أنا بصراحة بستنى أشوف إعادة قراءة لإلها، وقديش هاي الإنتاجات المعرفية على مدار 75 سنة، واللي هي حقيقة كثيرة، يعني سواء اللي تفضل فيه اليوم الدراسات حول فلسطين في أوروبا وفي أمريكا حقيقة كبيرة، لكن هاي الإنتاجات المعرفية وينها؟ بصراحة أنا ما شفتهاش، متأسف بس إنه أنا ما شفتهاش. شكرا. نأخذ كمان سؤالين وبعدين نعمل جولة أخرى. تفضلي. مرحبا، شكرا كثير، يعطيك العافية. اسمي رنيم دراغمة، مساعدة بحث حاليا في مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية عن الاستعمار الاستيطاني. سؤالي هو بخصوص النظريات والأدبيات اللي إلى ما بعد. حكينا كثير عن النكبة كمان، وعندي سؤال بخصوص التعامل مع النكبة اليوم. هل إحنا نتعامل معاه كحدث أو جرح تاريخي؟ وإذا نتعامل معاه هيك، فإيش السياسات اللي إحنا ممكن نتطلع عليها لما نتعامل معاها من ناحية المصالح، من ناحية إلى ما بعد، مثلاً reconciliation, historical grievances، إذا إحنا ننط من الجينوسايد فراح يصير فينا زي نيوزيلندا، زي أمريكا، زي السكان الأصنانيين هناك، كيف ممكن نستغل نظرية السكان الأصنانيين Indigenous Theory، وكيف ممكن نوظف Decolonization Theory بخصوص الأدبيات اللي راح تيجي إذا إحنا عم نتعامل معها كشيء مستمر من التاريخ لليوم. شكرا. أنا السؤال مش عن جد، بس ممكن أكتر إشي دكتور وليد. أوكي خليني. طيب في كمان سؤال ثالث أو ملاحظة، لأنه بدناش كتير نبعد. أوكي شو رأيكم؟ بتصور إنه أنت مطلوب منك أكتر، بس مفتوح للكل. سؤال الدكتور رائد بالأول، بعدين بدر. رائد بدر. رائد بدر. نعم أوكي، يلا تفضل. يعني سأجيب عن السؤال الأول بالأساس، لأنه إنتاج المعرفة الحقيقة ما كان جزء من محاضرتي. إنتاج المعرفة يعني حضرت عنه مرتين في مؤتمر الدوحة في الباليستاين فورم، والعشرين دقيقة ما بتقدر تغطي كل تاريخ فلسطين بعشرين دقيقة، يدوب أعطيت جزء صغير من عنوان محاضرتي. هلأ السؤال الأول سألته في مكانه، وسؤال مهم بمعنى لماذا لم ننجح كفلسطينيين في كتابة رواية أو سردية، وأنت قلت حتى لذا النكبة مستمرة. ما في علاقة بين إنه إذا بنكتب سردية أو بنكتب السردية وبين إنه النكبة مستمرة، هذا موضوعين مختلفين أولا. بس يعني تحديدك بإنه لم ننجح بكتابة رواية أو سردية عن النكبة هو صحيح جزئيا، فالإجابة عليه يعني زي بملاحظات برقية سريعة قصيرة. أولا المهزومون لا يكتبون تاريخهم، المنتصرون يكتبون التاريخ، ما زلنا مهزومين. فهذا ما بيعني إنه المهزومين ما بيبدوا يكتبوا، وإحنا بدينا نكتب. يعني بالعشر سنين الأولى بعد النكبة إيش؟ طب مش عم سمعتيني انت؟ وانا قلت اول 10 سنين ما كتبنا اشي لسه، وبدي اكمل انه بدينا نكتب بعد العشر سنين الاولى. فحسب رايي مش كل كتابه عن النكبه هي تاريخ، مش كل روايه او فيلم او كذا عن النكبه هو تاريخ، مش كل توثيق عن النكبه هو تاريخ. في هناك فرق كبير بين اي اشي يكتب عن النكبه وبين تاريخ النكبه. تاريخ النكبه يعني ان نحيط بكل الموضوع من ناحية الأسباب والنتائج والتحليل وكذا إلى آخره. إذا نظرنا مثلا للطرف الآخر الإسرائيلي نجد عنده على الأقل عشر أضعاف ما كتبوا عن حرب 48 وعن ما حدث حرب 48 وما بعد عام 48 وإلى آخره. وهناك أسباب مختلفة وموضوعية لماذا لم نستطع كتابة تاريخ النكبة، مش بس لأننا مهزومين، لأنه ما في عندنا أرشيفات، لأنه ما في عندنا مصادر، لأنه ما في عندنا في العالم العربي ما في عندنا أنظمة ديمقراطية لتسمح أصلا بالبحث وإلى آخره، لأنه ما كان عندنا جامعات، لأنه ما عندنا مؤسسات، لأنه ما عندنا دولة، لأنه ما عندنا كثير أشياء. ولكن رغم ذلك كان بالإمكان أن نفعل أكثر من ذلك. وأنا سعيد بأنه الأجيال الأخيرة، وأنا بدي أعد حالي مع الجيل الأخير الشبابي، إنه بدأت تكتب عن النكبة، وبدأت هذه الكتب عن النكبة زي كتاب نكبة وبقاء واللي صدر حتى الآن بثلاث لغات عربي وعبري وإنجليزي، بدأت تأخذ حيزا هاما طبعا، وكتابات كثير أنا ذكرت حالي ولكن في غير كثر، بدأت تأخذ حيز في الرأي العام العالمي. في الماضي في السنوات الأولى خاصة كنا نكتب لأنفسنا، زي ما إنه كنا نحكي لأنفسنا ما كنا نحكي للعالم، ولذلك العالم كان يعرف الرواية الإسرائيلية ويتقبلها، وما زال أحيانا حتى اليوم انظروا ما يحدث بغزة وكيف يتقبل الرواية الكاذبة والمغرضة الإسرائيلية بالغرب خاصة، ولا يقبل ما الصورة والحدث وما يجري في غزة بإبادة إلى آخره. ولكن كما نرى العالم يتغير، والسردية الفلسطينية والرواية الفلسطينية ويعني المظلومية الفلسطينية، إنه إحنا المظلومين، إحنا الضحية، مش زي ما حاولوا يبرزوا حالهم هم الضحية وإحنا المعتدين عليهم خلال سنوات طويلة. ولذلك في تغيير، خلصت، في تغيير، كلمة أخيرة، في تغيير، ولكن في هناك مجال، أنا موافق معك إنه في مجال أكثر لأن نكتب ونبدع، مش إنه نكرر نفسنا. يعني مرات بتلاقي 30 كتاب بنقولوا عن بعض، المهم إنه نبدع مش إنه نكرر نفسنا في هذه الكتابات. شكرا. أوكي، هذا تاني بده يعلق، فرانشيسكو وليد. I can go. I'm sorry, I will reply in English. It's okay. Okay. Sorry. yeah, no, actually, I think, I mean, there's no simple answer, basically, okay? But I'm thinking, I mean, as you were giving your question, I was looking backwards here, and it says, years of an ongoing Nakba. So I find the answer there in some way. I mean, and I try to give a point of view, which mainly, maybe it's not so common, but it's a point of view of someone who also is exposed to the West way of dealing with it. So as a Westerner living in Palestine, I say, I mean, I see what's happening in Gaza, and I say, it's still that thing. I mean, we're still going. So probably the way the debate was framed, it's true, it was thought before current genocide, but it's still actual because the way Israel behaves and kept on behaving in time, it's so the same. And it was so simple for the West to totally forget about it that that's the provoking point, I think. I mean, how come something we envisioned when we couldn't imagine all of this pain and all of this destruction is still actual when we are in front of it? Because violence is really still so much the same. So I really don't want to be banal or stuff, but I really think that's for me the main point. Yeah, thank you, Francesco. عندك أي تعليق؟ كان في أسئلة من الطالبة تفضل. والباحثة هناك، وهي أسئلة بدها جلسة الحقيقة، لأنه ما عندناش وقت. ولكن راح أقول جملة واحدة. دكتور رائد، أنا كان اهتمامي بالإنتاجات المعرفية بعد أوسلو، وإذا لاحظت كيف ميزت بينه وبين الإنتاجات المعرفية ما قبل أوسلو، وتمايز بين الانتاجات المعرفيه في الحالتين، فممكن ازودك بسبب ضغط الوقت، ممكن ازودك الورقه الكامله حول هذا الموضوع. بالنسبه لاسئلتك، مصيرنا زي نيوزيلندا، زي الولايات المتحده الامريكيه الاخريه، يعني الدراسات الحتميه حول الصراع الاستعماري مبين طلعت من هذيك البلدان، يعني البلدان اللي انتصر فيها المشروع الاستعماري. يعني فيراشيلي طلع من اسرائيل مطرح ما المشروع الاستيطاني الاستعماري نجح، بس هذا مش حالتنا. يعني احنا حالتنا لازالت حالة يعني كر وفر، يعني لازال في شعب فلسطيني صامد ويقاوم ولا رغم كل ما جرى. هلا انه نحن بحاجة لمنظور للديكولونايزيشن، نعم بتعرف انه بدأ هذا المنظور من منظور الدولة الديمقراطية اللي صرحتها حركة فتح ب68، والآن في أطروحات مختلفة حول موضوع الدولة الديمقراطية، وطبعا لكن فيها إشكالية إنها بتقوم على نسيان أهمية موضوع الإسلام. هذا من إنه ممكن المستوطنات تبقى، بتبطل ريليفنت، بتبطل لها ذات صلة. هذول تبعون أطروح الأبارتهايد بشكل أساسي، مشروع الدولة الديمقراطية الواحدة وإلى آخره. فهل في حاجة لتطوير مفهوم الديكولونيزيشن الفلسطيني؟ الجواب نعم، بناء على قراءة لمجموعة الرؤى المتعلقة بموضوع الديكولونيزيشن، بس هذا بده إيجابي أطول بكثير من هيك، بضلش عليها الآن. شكرا. في أي إشي من زوم، من بيروت، من لا؟ طيب، معناته هينا انهينا على الوقت، مزبوط. شكرا جزيلا، في كتير اشياء للتفكير. شكرا لكم.